سبحان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي صل الله عليه وسلم شهيدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تزل الكافرين والمؤمنين ولا أعداء وتوكل على الله ودع له توكل على الله وكفى بالله أي لقد يقولون عرض الطيب والمبارك لأجل أبي الله فنذبه العالم بالرحيم الزعيم قديمة القارة محمد عامل الزكاوي القارئ من أحد الإذاعة التلفزيون العربي وقارئ الوضع العربي على المسلمين والمبيد الزكاوي بل الكريم المنصور نضع لنا وتعالى بالتوفيق ولنا والحرب لكم بحسن الاستماع له ولي ذلك والقادر عليه. فلا عليك ربنا يزيدك يا رب. يا رب. بسم الله والسلام. ويفتح عليك. بسم الله عليك. إن هو إلا وحي يوحى. عليك الصلاة والسلام. أكبر. الله. الله الله الله يوم عليك كمان كمان يوم حبيبي حاج محمد طيب تعريف بلاش بلاش نعم ما كذب الفؤاد ما عليك ما كذب اللهم صل على النبي اللهم زيدنا نعم. تجلي بالصلاة على النبي. ولقد رآه يا عجوز. ولقد رآه. ولقد رآه. ولقد رآه نزلة انت متعشي ايه ليه؟ اللهم صل على النبي. والله انت منفوح ليه؟ الله يفتح عليك نظرك يا رب. الله اسمك تاني. الله يفتح عليك. ما رب صلى وما صلى كده ابو سلام كده ابو سلام ما بارك عليه. اللهم صل على سيدنا النبي. الله اكبر. وحدوا صور يا بطين. صور يا بطين. شكرا يا بطين. عليك يا رب. اللهم صل على النبي كده بسلام يا حلو. سيدنا النبي وحده تعاليك يا مولاي. نعم الله. الله يفتح عليك، الله يزيدك يا رب. نعم ابو حامد. وكم اللهم صل على سيدنا النبي يا ولد عليك الله حج محمد الله ان الذين عليك إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا انت عليك قدرك يا رب نعم عليه. اللهم صل على النبي. اللهم صل على سيدنا النبي. الله الله الله الله. الحاج محمد صل عليه. إن ربك هو ركت عليك. الله الله الله. إن ربك هو عليك. عليك. الله الله الله. عليك يا رب. تعليك. وما أخذ بالقرآن. عليك. محمد لسه عليك صلى على سيدنا النبي ليس عليك الله الله الله الله الله علام الغيوب عليك يا سيدنا اللهم صل على النبي Allah. عليك وحدوا اللهم صل على النبي عليك يا صلاه النبي الله اكبر جمال النبي يا حاج محمد والله انت بلفح الليل ضيفت عليك الله يزيدك يا رب يا صلاه النبي الله اكبر كمان كمان كمان كمان عليك بالله عليك تجلي يا حاج محمد الله عليك نور على نور ليس عليك ان كنت غاوي حد السلكاوي ليس عليك ليس عليك اللهم صل على النبي ليس عليك تجلي جامد والله عند ربنا والله ضيفت عليك ربنا يزيد تجليات يا رب يا رب يا رب نعم Oh. ضيقت عليك. عليك اللهم صل على النبي. وايه كمان؟ عليك يا رب اللهم صل على النبي. انت عليك نعم. افمن هذا الحديث حبيت حنان كده لا ينفع عليك الحاج محمد. يا سلكاوي يا سلكاوي تعريك تعريك وتصفق القلوب على اللهم صل على سيدنا النبي. حس عليك يا رب. ضيف عليك. سحر ايه يا راه ده كلامهم دي عليك يا حبيبي. صدق يا رب. نعم. عقل لي بكرة. عسل عسل خال فكرة بالغة بلقى سجل مستخدية كده يا اخي سيدنا Oh! عليك انتصر محمد عليك انتصر عجول الله يزيدك يا رب فتقلنا عليك. الله صدق الله العظيم صدق الله العظيم وتجلى كذلك على الأوان فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع زاد الآيات وأفضل الآيات المتعة والثواب لا يفقد كثر ذلك لا أعلم صراحة ذلكم العلم الشهيد الرعيد سيدة القارئ الحاكم محمد هادي السلكاوي والد تعالى الإشاعة الأرض العربي والكفين في السلكة والمجيد مصورة الشكاعة الأرض السعودية بدل صحبة الخزاز في بطيقة مكوش الشكاعة الأرض الشرعية نظام عفاظة الخزاز الكورة صاحبة الحاجة شاهدة أمام وأولاده بدل كنوهاية السبر الأمام والمهندس خالد الإمام والمفيد بن حواد في مدينة في الدوية كبرى مقاطع فرشة المال كبرى وفقة الأخوة في الحضارة خلفاء الحج أحمد محمود المقيمة في مدينة في الدوية خدمات الملوكية في الشمس العرب صورة مثل السيد عبد العزيز في مقيم بن حواد في مدينة في الدوية هي أجيال كريم